موكب دوارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا لنا في الدنيا والآخرة. وإني في مستهل هذا الدرس لأوصي نفسي وإخواني وكل مسلم بالحرص على العلم، لأن العلم خير كله، ففيه من الفوائد ما لا يحصى. فالعلم تحصل به فهما، وتحصل به فضلا، وتحصل به ثوابا. فأنت يا عبد الله إذا سمعت بحلقة من حلق أهل العلم التي يقال فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال أئمة الإسلام، عليك أن تبادر إليها، لا سيما إذا كانت في بيت من بيوت الله، فإن فيها فضلا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يذهب إلى المسجد ومراده أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كان له كأجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا كان العلم يدار بين صلاتين فهذا فضل على فضل، وينبغي لطالب العلم إذ ذاك أن يحتسب الأمرين، فيحتسب طلب العلم ويحتسب انتظار الصلاة الأخرى. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني رجع من رجع إلى بيته وعقب من عقب في المسجد، بقي في المسجد. قال: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فقال: ما أبقاكم؟ قلنا: ننتظر الصلاة. قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. تبه يا عبد الله، إذا صليت صلاة ثم حفظت لسانك من اللغو حتى صليت الأخرى كتب لك كتاب في عليين. وأنت إذا صليت المغرب مثلا ثم بقيت تستمع العلم حتى العشاء ثم صليت العشاء فقد أتيت بصلاتين لا لغو بينهما، فهو إن شاء الله كتاب في عليين. وفضل العلم عظيم وأقصى من أن يحد أو يعد، لكنه يحتاج إلى صبر. فالعلم ثقيل، ليس كالكلام الذي يطرب ويعجب ولا يتعب، تسمعه فتتمايل طربا، ثم تخرج من المسجد كأنك ما سمعت شيئا. هذا خطابه كثر على مر الأزمان والتواريخ، أما العلم فثقيل، ولأنه ثقيل قل طلابه وخطابه على مر الأزمان. لكن من علم فضل الله في هذا العلم الشرعي الأصيل لا بد أن يأخذ نفسه بالصبر، لا سيما إذا علم أنه في طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة، فضله يتوالى ولا ينقطع، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فهنيئا لمن عرف هذا الطريق وصبر عليه وسار مع أهله. ونحن في مثل هذا اللقاء من كل ليلة إلى أن يشاء الله عز وجل سنجتمع على تدارس فن شرعي أصيل من أمتع الفنون وأنفعها لطالب العلم، فن عرف عند علماء الإسلام بعلم القواعد الفقهية. وقبل أن نشرع فيما أردناه وهو شرح القواعد الخمس الكبرى، لا بد أن نفتح أبواب هذا العلم، فإن كل شيء لا يولج من الباب لا ينفع، فلا بد أن تلج العلم من بابه، ولا بد أن تعلم مفاتيحه في كل علم من العلوم حتى تستطيع أن تفهمه. فلا يصلح أن تأتي مثلا إلى كتاب فتبدأ بقراءته مباشرة دون أن تعلم في أي فن هو، وما هو المراد بهذا العلم، وما هي الغاية منه، لأنك تكون دخلت مجهولا. وأول ما يخطر في البال ما هو علم القواعد الفقهية؟ ما المراد بالقواعد الفقهية عند علماء الإسلام؟ يقول العلماء: القواعد الفقهية مركب يعني مكون من كلمتين، وهو إما مركب إضافي أو مركب وصفي يرحمه الله. إذا قلنا القواعد الفقهية فهذا مركب وصفي، يعني القواعد الموصوفة بأنها فقهية. وإذا قلنا قواعد الفقه فهذا مركب إضافي، أي القواعد المضافة إلى الفقه. والمركب كما يقول العلماء لا بد عند معرفته من معرفة جزئيه. فما المراد بالقواعد؟ القواعد في لغة العرب يا إخوة جمع قاعدة، والقاعدة هي الثابتة من القعود وهو الثبات، ولا زلنا إلى يومنا هذا نستعمل هذا المعنى، نقول فلان مقعد، فلان مقعد، يعني أنه لا يستطيع الحركة، أشل لا يستطيع أن يتحرك، ثابت. فالقاعدة في لغة العرب تأتي بمعنى الثابتة، وتأتي بمعنى الأساس والأصل لما فوقها. أساس الشيء يقال له قاعدة. ولا زال الناس يقولون فلان رمى القواعد، فلان بنى القاعدة أي أساس البيت، ويقول الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد أي من أساسها. وأساس الشيء قد يكون حسيا فيقال له قاعدة، وقد يكون معنويا فيقال له قاعدة. كما قلنا يقال فلان بنى قواعد البيت، هذا شيء حسي نراه، وقد يكون معنويا فنقول قاعدتك في طلب العلم متينة لأنك تسير على طريق صحيح وتثبت وتصبر، ولست كالطائر الذي يطير كل يوم على شجرة ويأخذ من هذه الثمرة ثم يتركها ثم يذهب إلى شجرة أخرى. هذا الذي يتنقل كالطائر كل يوم في درس، يبدأ مع هذا الدرس يومين ثم يتركه ويذهب إلى درس آخر، وهكذا نقول قاعدته في العلم ضعيفة، يعني أن أساسه في العلم ضعيف. أما من يسير على قاعدة صحيحة ويصبر فإننا نقول قاعدته في العلم متينة. إذن هذا معنى القاعدة في لغة العرب. أما القاعدة في الاصطلاح عند العلماء، إذا قال العالم قاعدة فما المراد بالقاعدة؟ القاعدة يعرفها علماء الاصطلاحات بأنها قضية كلية منطبقة على جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جزئياتها. هذا تعريف اصطلاحي دقيق ونشرحه. عندما يقولون قضية، ما المراد بالقضية في لسان أهل العلم؟ المراد بالقضية يا إخوة المركب المشتمل على حكم يحتمل الصدق والكذب لذاته. إذن القضية لابد أن تكون مركبة، مثلا من كلمتين من ثلاث كلمات، أما من كلمة واحدة ليست قضية، ولابد أن تشتمل على حكم هذا الحكم يحتمل الصدق والكذب لذاته. مثلا محمد شجاع، علي طالب علم، هذه قضية لأنها مركب يشتمل على حكم يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. أقول مثلا زيد شجاع، يمكن أن يكون زيد من أشجع الناس فيكون صادقا، ويمكن أن يكون من أجبن الناس فتكون القضية كاذبة. إذن هذا مرادهم بالقضية كما يقولون مركب مشتمل على حكم يحتمل الصدق والكذب لذاته، قضية كلية. معنى كلية أنها تشمل جميع الأفراد، عندما أقول السنة خير كلها، السنة خير كلها، هذه قضية وكلية لأنها تشمل كل السنة، لا توجد سنة صغرت أو كبرت إلا وهي خير. وضابط الكلية أنه يصح أن تبدأها بكل، هذا ضابط الكلية. يعني مثلا تقول كل السنة خير، كل السنة خير، هل يستطيع أحد أن يقول لا؟ يقول لا، في سنة ليست خيرا أبدا. لكن عندما أقول كل الكلام خير، هل هذا صحيح؟ كل الكلام خير، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. إذن هذه ليست قاعدة، القاعدة لابد أن تكون كلية، يصح أن تبدأ بكلمة كل. هذا معنى القاعدة بمعناها العام. قواعد الفقه الفقه في اللغة ما معناه؟ الفقه في اللغة يا إخوة معناه الفهم والعلم. والعرب تسمي العلم فقها. لماذا؟ لأن العلم عن الفهم يكون. العلم لا يحصل إلا بجناحين، جناح الحفظ وجناح الفهم، فمن أخذ أحد الجناحين لم يطر، لابد أن يقع فينكسر، لابد من حفظ وعلم فهم. ولذلك العرب تسمي العلم فقها لأن العلم من شرطه أن يكون عن فهم. وأما الفقه في الاصطلاح في لسان العلماء، الفقه مر في الاصطلاح بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في الكتاب والسنة ولسان السلف، كلمة الفقه ماذا يراد بها في الكتاب والسنة ولسان السلف؟ الفقه في هذه المرحلة يا إخوة يراد به الفهم في الدين، الفهم في الدين، وهو يشمل العلم والعمل، يشمل العلم والعمل. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد يفهمه الدين، وهذا يشمل الدين كله، سواء كان عقيدة أو فروع أو كان يعني سلوكا وأخلاقا، كلها تدخل في الفقه. المرحلة الثانية مرحلة تمايز العلوم، عندما ضعف الناس وأصبح الواحد لا يستطيع أن يحمل العلم بمعناها العام، بمعنى أن يكون فاهما في الدين، احتاج العلماء إلى تمييز العلوم، فسميت السنة والمصطلح والفقه وأصول الفقه، هذه أصبحت تميز لضعف الناس عن الجمع بين العلوم. في هذه المرحلة ميز الفقه بمعنى خاص، فأصبح الفقه يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يقولون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب نأخذها كلمة كلمة. العلم، العلم في لسان العلماء يا إخوة يقصد به الجزم أو غلبة الظن، الجزم أو غلبة الظن. يعني التوحيد واجب، هل تجزمون بهذا يا إخوة أو يغلب على ظنكم؟ نجزم به، ليس هناك احتمال لعدمه. طيب القبض بعد الرفع من الركوع سنة، هل تجزمون بهذا؟ لا، أنا أقول يغلب على ظني أن القبض بعد الركوع سنة، وأنت قد تقول يغلب على ظني أن السجدة بعد الركوع سنة، لكن لا أنا أجزم ولا أنت تجزم، لكنها غلبت ظن، هذا علم أيضا. فالعلم عند أهل العلم يشمل الجزم وغلبة الظن. طيب العلم بحر شاسع يشمل الشريعة كلها، ولذلك جاءت الكلمة بعد العلم بالأحكام. لماذا؟ لأنك بالعلم قد تعلم الذوات. أقول هل تعرف معاذا؟ تقول نعم أعرفه. أعلم به. إذن هذا علم بالذات، وقد يكون علما بالصفات. فأسألك، هل تعلم أن زيدا يعني ذا خلق؟ هل تعلم أن زيدا ذو خلق؟ فتقول نعم، هذا علم بالصفات. وقد يكون العلم بالأفعال، أنه مثلا يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. وقد يكون العلم بالأحكام، ولذلك جاءت كلمة الأحكام لتخرج الذوات فليس فقها، وتخرج العلم بالصفات فليس فقها، وتخرج العلم بالأفعال فليس فقها، وإنما الفقه هو العلم بالأحكام. طيب الأحكام قد تكون لغوية، زيد مجتهد، زيد مبتدأ مرفوع، هذا حكم. المبتدأ مرفوع، الفاعل مرفوع، هذا حكم لغوي. وقد تكون عقلية، النار محرقة، بالعقل يعرف الإنسان أن النار محرقة وحكم. وقد تكون شرعية، النية في الوضوء شرط، حكم شرعي. ولذلك جاءت كلمة الشرعية. العلماء في التعريفات يا إخوة يبدأون بالمعنى الأعم ثم يخصصون يخصصون حتى ينتهون إلى يعني تمييز المعرف. فنلاحظ بدأوا بالعلم وهو بحر شاسع، ثم خصوا بالأحكام فقل العموم، ثم قالوا الشرعية هي التي تعرف عن طريق الشرع فقل العموم. طيب العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية قد تكون عقدية يقصد بها الاعتقاد، وقد تكون عملية يقصد بها العمل في الأصل، وكلها تدخل في الشرعية. ولذلك قالوا العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي التي يقصد منها العمل، ليخرج بذلك العلم بالأحكام الشرعية العقدية الذي سمي اصطلح على تسمية بالعقيدة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، لاحظوا كنا نقول العلم بالأحكام جر، بالأحكام جر، الشرعية العملية، جئنا هنا قلنا المكتسب، لم نقل المكتسب. لماذا؟ لأن المكتسب هنا يرجع إلى العلم، العلم مرفوع ولذلك رفعنا المكتسب، أي العلم المكتسب، العلم المكتسب. وهذا ليخرج العلم الذي لا يكتسب، العلم الذي لا يكتسب فإنه لا يسمى يعني فقها، كحفظ السنة مثلا، حفظ السنة هذا لا يكتسب بمعنى أنه يفهم، وإنما يتلقى بالتلقي، وهو علم فاضل لكنه لا يدخل في مسمى الفقه الاصطلاحي. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يشترط في الفقه أن يكون مكتسبا من الأدلة التفصيلية، فإن لم يكن من الأدلة التفصيلية فليس فقها، إن لم يكن قائما على الأدلة فليس فقها. هذا تعريف الفقه في المرحلة الثانية. ثم في الفرق في المرحلة الأخيرة جاء معنى جديد، وأصبح الفقه يطلق على حفظ الفروع، حفظ المسائل. الآن الناس إذا سمعوا شخصا يعني يحفظ مسائل كثيرة قالوا هذا فقيه، فلان فقيه، يعني أنه يحفظ المسائل. وهذه المرحلة الأخيرة في مصطلح الفقه. إذن عندما نقول قواعد الفقه، نحن عرفنا القواعد وعرفنا الفقه، ما المراد بالقواعد الفقهية؟ بعضهم يقول القاعدة الفقهية حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. كلام طويل. حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. وبعضهم قال لا هذا غلط. غلط الذي ذكرتموه غلط. طيب ما الصواب؟ قالوا الصواب أن القواعد الفقهية حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. قلنا لماذا غلطتمونا في الأول وأنتم لم تغيروا إلا كلمة واحدة؟ نحن قلنا كلي وأنتم قلتم أغلبي فقط، ولا في الكلام واحد؟ قالوا لأن القواعد الفقهية ليست كلية بل أغلبية. لماذا؟ قالوا لأن لها مستثنيات، كل قاعدة لها مستثنيات، يعني مسائل تخرج عنها. قلنا لهم نعم لها مستثنيات، لكن هذا لا يخرجها عن كونها كلية. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم. ما معنى هذا؟ يعني يقال يا إخوة لا يستثنى إلا من عام. يعني جاءك شيء تريد أن تعرف هل هو عام أو خاص، ماذا تصنع؟ استعمل الاستثناء، فإن قبل الاستثناء فهو عام، وإن لم يقبل الاستثناء فهو خاص. يعني مثلا جاء القوم، جاء أحد الإخوة قال والله جاءنا سؤال، جاء القوم، القوم عام أو خاص؟ وأنا والله لا أدري هل هو عام أو خاص. قلنا لا، أدخل عليه الاستثناء، قل جاء القوم إلا زيدا، يصح أو لا يصح؟ قال يصح. قلنا إذن هو عام. طيب جاء آخر قال جاءنا، جاء الرجل، هل هو عام أو خاص؟ وأنا والله لا أدري. قلنا أدخل الاستثناء، جاء الرجل إلا زيدا، يصح؟ لا يصح، حتى عقل لا يتقبل، إذن هو خاص. هذا معنى قول علمائنا الاستثناء معيار العموم. فإذا وجدنا القاعدة لها مستثنيات فهذا دليل على ماذا؟ عمومها، أنها عامة، أنها كلية، فهذا يعني لا يضر. طيب نقول حكم كلي، هذا واضح، شرحنا الكلية قبل قليل. يتعرف، يتعرف، ما قالوا يعرف، تبيه، ما قالوا يعرف، قالوا يتعرف. لماذا؟ قالوا لأنه يحتاج إلى ذهن ويحتاج إلى بذل، فأنت لا تعرفه من غير تفكير، لا بد من تفكير، ولذلك قالوا يتعرف. منه حكم الجزئيات الفقهية، يعني حكم المسائل الفقهية مباشرة، مباشرة يعني من نفس القاعدة. وأعطيكم مثالا، جاءنا شخص قال يا شيخ أنا متزوج من 30 سنة، متزوج من 30 سنة، والآن في ذهني أشك أني طلقت قبل 20 سنة. والله يا شيخ ما أنام الليل أفكر. أذكر أنه حدث بيننا خلاف قبل 20 سنة وأشك أني طلقتها 3 إذ ذاك. ما الحكم؟ هل هي زوجة لي أو ماذا أفعل؟ قلنا له هي زوجتك. لماذا؟ لأن اليقين أنك قد تزوجتها، لا نزاع في هذا، وقد وقع الشك في الطلاق، والفقهاء يقولون اليقين لا يزول بالشك، فمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك عرفنا الحكم، وهو أن المرأة باقية في ذمة زوجها ما لم نتيقن أنه قد طلقها، وهذا معنى قولهم مباشرة من نفس القاعدة في أكثر من باب، يعني أن القواعد الفقهية تدخل أكثر من باب. هذا في الحقيقة تعريف هو واضح لكنه تعريف خاص يعني للخواص، لكن إذا أردنا أن نعرف تعريفا أعم يعني يفهم أكثر، فإننا نقول إن القواعد الفقهية كلمات موجزة فيها حكم عام ينطبق على مسائل كثيرة. كلمات موجزة فيها حكم فقهي عام ينطبق على مسائل كثيرة، يعني لو أن شخصا قابلكم وقال أنا سمعت أنكم تدرسون في الدورة القواعد الفقهية، ما هي القاعدة الفقهية؟ تستطيع أن تقول له القاعدة الفقهية كلام مختصر موجز فيه حكم فقهي عام ينطبق على مسائل كثيرة، وهذه صفات القواعد الفقهية. ما هي صفات القواعد الفقهية؟ العبارة الموجزة والحكم الفقهي والعموم في الحكم والانطباق على مسائل كثيرة، 4 صفات. عندما نقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير كلمات موجزة فيها حكم فقهي واضح من السمع، هذا الحكم عام، كل مشقة معتبرة كما سنبين إن شاء الله تسبب التيسير والتسهيل وتنطبق على مسائل كثيرة جدا، من الوضوء إلى آخر أحكام الفقه، يدخل تحتها الإنسان الذي يتضرر من الماء عنده حساسية، إذا وصل الماء إلى جلده يسبب له ضررا، نقول المشقة تجلب التيسير، تتيمم، قال الأطباء عنده حساسية أيضا من التراب، إذا وصل التراب إلى جسده يتضرر، جسد حساس، قلنا هو فاقد للطهورين لا يلزمه أن يتوضأ ولا أن يتيمم، المشقة تجلب التيسير. إنسان أجرى عملية في عينه وقال له الطبيب لا تسجد، السجود قد يتلف العين بعد العملية، نقول لا تسجد أومئ بالسجود، المشقة تجلب التيسير. إنسان جاءه شهر رمضان وعنده السكر ومن النوع المرتفع المضطرب الذي لا يمكن ضبطه بأدوية من المغرب إلى الفجر، لا بد من ساعات معينة يأخذ معها الدواء، نقول أفطر ولا حرج، بل إذا ثبت أنه يضرك يجب عليك أن تفطر، والمشقة تجلب التيسير، وهكذا. إذن هو حكم فقهي عام ينطبق على مسائل كثيرة كما قلنا، فمسائل ليست مسألة أو مسألتان، بل هي مسائل كثيرة. إذا عرفنا هذا فإننا نسمع قول العلماء قواعد الفقه، ونسمع قول العلماء أصول الفقه، ونسمع قول العلماء ضوابط الفقه. فهل هذه فن واحد أو هي علوم بينها فرق؟ هل قولي أصول الفقه هو قولي قواعد الفقه؟ وهل قولي قواعد الفقه هو قولي ضوابط الفقه؟ نقول لا، بل كل واحد من هذه علم. طيب إذن فرق لنا حتى نعرف كيف نميز أصول الفقه من قواعد الفقه، نحن ما نعرف. نقول هناك فروق كثيرة، لكن نذكر فرقين. الفرق الأول أن القواعد الفقهية يعرف منها حكم المسائل مباشرة، يعرف منها حكم المسائل مباشرة، أما القاعدة الأصولية فلا. أعطيكم مثالا، الأمور بمقاصدها، اختبار هل هي قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية. ننظر، نعطيها مسألة. جاءنا إنسان فقال تصدقت على رجل غني بنية أنه فقير، أنا نيتي أنه فقير، فبان غنيا ثريا، فهل يقبل مني صدقة وليس الزكاة؟ قل له نعم يقبل، الأمور بمقاصدها. آخر جاءنا قال يا شيخ أنا توضأت لصلاة المغرب وصليت وجلست في المسجد وأذن العشاء وأقيمت الصلاة، وعندما أقيمت الصلاة شككت في انتقاض الوضوء، يعني عندما أراد أن يقوم يصلي مع الإمام يدرك تكبيرة الإحرام وهذا من أفضل الأعمال، جاءه الشيطان قال وضوءك انتقض، قال فشككت أن الوضوء انتقض، فهل أصلي؟ نقول نعم صلي، لأن اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه قاعدة فقهية. طيب، الأمر للوجوب، يقول الأصوليون الأمر للوجوب. طيب، جاءنا إنسان قال ما حكم إعفاء اللحية؟ قلت له أنا إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، يقتنع؟ إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، ما العلاقة بين اللحية والأمر للوجوب؟ لا يمكن مباشرة، لا بد من أن آتي بواسطة بينهما. فقل إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وأعفوا أمر، والأمر للوجوب. إذن الأمر للوجوب قاعدة أصولية، لأن لا نستطيع أن نعرف حكم مسألة من المسائل منها مباشرة، لا بد من واسطة. هذا فرق. الفرق الثاني يا إخوة أن عمل القواعد الفقهية في أقوال وأفعال المكلفين، أما عمل أصول الفقه ففي الأدلة الشرعية. عندما نقول اليقين لا يزول بالشك، ما المقصود؟ مقصود أن يقيني أنا لا يزول بالشك، إذن هو قولي أنا أو فعلي أنا المكلف. لكن عندما أقول الأمر للوجوب، ما المقصود بالأمر؟ أمر من؟ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمل أصول الفقه في الأدلة، وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر أن قواعد الفقه هي الأحكام العامة، وأصول الفقه هي الأدلة العامة. فأصول الفقه يعمل في الأدلة، الكتاب، السنة، أقوال الصحابة، العادة، على ما سيأتي إن شاء الله. والقواعد الفقه تعمل في أقوال وأفعال الناس. فهذان فرقان واضحان مميزان للقواعد الفقهية عن أصول الفقه. طيب نسمع من يقول ضوابط الفقه، ونسمع أحيانا من يقول القواعد والضوابط، فما الفرق بينهما؟ أقول يا إخوة، بعض أهل العلم يرى أن ضوابط الفقه هي قواعد الفقه، هما واحد. إن قلت يا قواعد الفقه أجابتك، وإن قلت يا ضوابط الفقه أجابتك، هي هي. وبعض أهل العلم يرون أن ضوابط الفقه ليست من قواعد الفقه، بل هي علم مستقل. قلنا إذن ميزوا لنا حتى نعرف. قالوا ضوابط الفقه تختص بباب واحد، وقواعد الفقه تدخل أكثر من باب. إذن اليقين لا يزول بالشك قاعدة، لأنه يدخل كتاب الطهارة، ويدخل كتاب الصلاة، ويدخل كتاب الصوم، ويدخل كتاب المعاملات. لكن عندما نقول الأصل في الآنية الطهارة، فهذا ضابط، لأنه يدخل باب الآنية فقط. عندما نقول لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة، لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، هذا ضابط لأنه خاص بسجود تلاوة. الجمهور يرون أن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة. لو كنت تقرأ من حفظك فمرت بك آية سجدة فاسجد، ولا يشترط له استقبال القبلة. لكن الأفضل والأكمل أن يكون على طهارة وأن يكون إلى جهة القبلة. لكن الشاهد أني أريد أن أمثل لي الضابط، وأنه يدخل بابا واحدا فقط. بعد هذا، هل القواعد الفقهية قسم واحد أو يقسمها العلماء؟ نقول العلماء يقسمون القواعد الفقهية. ومن أهم تقسيماتها عند علماء القواعد تقسيمها من جهة إفرادها بالذكر. يقولون القواعد تنقسم إلى قسمين، كلية ومندرجة. قواعد كلية ومندرجة. طيب يا معاشر العلماء، ما هي الكلية وما هي المندرجة؟ قالوا القواعد الكلية هي القواعد التي تفرد بالذكر ولا تدخل تحت قاعدة أخرى. هي القواعد التي تفرد بالذكر ولا تدخل تحت قاعدة أخرى، مثل قال والأمور بمقاصدها، هذه يذكرها علماء القواعد منفردة. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والله، وهذه قاعدة كما يقول ابن القيم رحمه الله، قاعدة في الشرع والقدر. من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. فالذي يريد أن يتصدر قبل أن يتعلم لا بد أن يحرم الصدارة، ولا بد أن يقع على رأسه وإن طار أياما. وهذه قاعدة كلية يذكرها العلماء مستقلة. وأهم القواعد الكلية خمس، هي القواعد التي سندرسها إن شاء الله. القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. خمس قواعد. أما القواعد المندرجة فهي القواعد التي يدخلها العلماء تحت قاعدة أخرى. يقول العلماء: التابع تابع، التابع تابع، هذه قاعدة كلية. طيب، يقولون تحتها: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. هذه قاعدة مندرجة لأنها تدخل تحت قاعدة التابع تابع. طيب، نشرح شيئا بسيطا في هذا. التابع تابع ما هو المراد به يا إخوة؟ المراد أن كل شيء يتبع شيئا في وجوده يتبعه في حكمه. جاءنا إنسان قال: ذكينا نعجة، ذكيناها، فلما ذبحناها وخرجنا ما في بطنها وجدنا في بطنها جنينا مكتمل الخلقة، مات عندما ذكيناها. نقول: كله، يجوز لك أن تأكله، لأن التابع تابع، الجنين تابع لأمه في حياته، فهو تابع لها في تذكيتها. وإذا جاء في الحديث: زكاة الجنين زكاة أمه، كما في سنن أبي داود. جاء إنسان قال: أنا اشتريت سيارة من إنسان، وعندما تم العقد وأعطيته النقود وانتهينا قال: افتح الشنطة. ففتحت شنطة السيارة فأخذ عدة السيارة وقال: هذه لي، ليست في البيعة. قلت: لا، لي هذه من أجزاء السيارة. قال: لا. ما الحكم؟ نقول: هي لك، لأن التابع تابع، هذه العدة عند الناس تابعة للسيارة، فهي تتبعها في حكمها في البيع. شخص قال: اشتريت فلة وفيها نخل، وبعد ما انتهينا فإذا بصاحب الفلة السابق يقول: اريد النخل، فهل يحق له؟ اقول له: لا، لأن النخل تابع لهذه الفلة والتابع تابع. هذه قاعدة كلية يدخل تحتها قاعدة يقول فيها العلماء يسمونها مندرجة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. يعني الشيء إذا كان تابعا يتساهل فيه. وأعطيكم مثالا: صلاة المرأة للجمعة بدون الرجال، هل تصح؟ يعني لو اجتمع ما شاء الله مجموعة من النساء في قرية من القرى وأقمنا الجمعة وقامت الخطيبة وخطبت الجمعة وصلت بهم، هل تصح؟ لا تصح إجماعا. طيب صلاة المرأة الجمعة مع الرجال هل تصح؟ ما الفرق بينهما؟ أن المرأة في الثانية تابعة للرجال ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، أما في الأولى فهي مستقلة. إذن قولنا التابع تابع قاعدة كلية، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في قولها مندرجة. لماذا قلنا مندرجة؟ لأن العلماء يدخلونها تحت قاعدة التابع تابع. أيضا تقسم القواعد من جهة أصلها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد نصية، أي مأخوذة من النصوص لفظا ومعنى، مثل قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان قاعدة فقهية، من أين أخذها الفقهاء؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. جاءنا إنسان قال أنا اشتريت سيارة وذهبت بها بركاب أجرة إلى مكة ب500 ريال، ثم وجدت بها عيبا وأردت أن أعيدها إلى بائعها، فقال أنا سمعت أنك أخذت ركابا إلى مكة ب500 ريال، هات 500، فهل يحق له هذا؟ نقول لا، لأن الخراج بالضمان، الربح مقابل الضمان. هذه السيارة لو تلفت في يدك قبل أن تردها بالعيب، الخسارة على من؟ عليك أنت، ليس لك إلا أرش العيب فقط، فكذلك ربحها لك، وترد السيارة والربح الذي حصل لك في مقابل الضمان. هذه قاعدة الخراج بالضمان، هذه قاعدة مأخوذة من النصوص. القسم الثاني قواعد مأخوذة من معاني النصوص، مأخوذة من معاني النصوص، مثل الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، مأخوذة من معاني النصوص كما سيتبين إن شاء الله أثناء الشرح. النوع الثالث قواعد استقرائية. ما معنى استقرائية؟ يعني تتبع العلماء فوجدوا مسائل كثيرة ووجدوا لها حكما واحدا، فقالوا ما الذي يجعل حكمها واحدا؟ لماذا؟ فوصلوا إلى العلة، فركبوا من العلة والحكم قاعدة. كما قلنا يقولون التابع تابع، من أين لكم يا معاشر الفقهاء؟ قالوا تتبعنا أحكام الشريعة فوجدناها هكذا، كل مسألة يكون فيها شيء تابعا لشيء آخر يأخذ حكمه، ففهمنا من هذا الاستقراء أن التابع تابع. طيب المفتاح الأخير وهو الذي يرد في الأذهان كثيرا، هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل يصح لي وأنا طالب علم أن أحتج بالقواعد الفقهية وتكون القواعد الفقهية حجة في المسائل؟ نقول يا إخوة، القاعدة الفقهية إن كانت مأخوذة من ألفاظ النصوص فهي حجة، مثل قاعدة الخراج بالضمان حجة لأن مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأفضل لطالب العلم أن يسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصح في الاحتجاج أن تقول الخراج لك، الربح لك لأنك ضامن، والعلماء يقولون الخراج بالضمان، يصح هذا. لكن الأفضل والأكمل أن تقول الخراج لك لأنك ضامن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، لأن هذا أدعى للقبول. المسلم إذا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم هذا الأصل فيه، إلا إذا غلبه الهوى، فهذا باب آخر نعوذ بالله منه. أما إن كانت القاعدة مأخوذة من معاني النصوص وكان المعنى صحيحا كقاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك، القواعد الخمس الكبرى مثلا، فإنه أيضا يحتج بها لأنها من معاني النصوص، والاحتجاج بالمعنى عند أهل العلم سائغ إذا كان المعنى صحيحا. يعني مثلا لو أن شخصا جاءك يسألك سؤالا وأنت تعرف دليلا لكنك نسيت لفظه ولكن تعرف معناه والمعنى صحيح، فإنه يصح لك أن تقول له مثلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه كذا فتذكره بالمعنى. والاحتجاج بالقاعدة الفقهية المأخوذة من معاني النصوص من هذا الباب، فيصح أن تحتج بقولهم اليقين لا يزول بالشك، لأنك كأنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه إحدى ألفاظ هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله. أما إن كانت القاعدة استقرائية فالاحتجاج بها كالاحتجاج بالقياس. يقول العلماء القياس للفقيه كالميتة للمضطر، القياس للفقيه كالميتة للمضطر. الذي يجد شاة مذكاة هل يجوز له أن يأكل من الميتة؟ لا. والذي يجد النص لا يجوز له أن يأخذ بالقياس. فكذلك القاعدة الاستقرائية، إذا وجدت نصا للمسألة فلا تلتفت للقاعدة الاستقرائية بل يحتج بالنص وتترك القاعدة. أما إذا لم نجد نصا فإننا نحتج بالقاعدة الفقهية من باب إلحاق النظير بمثله. إذا عرفنا هذا فلعلنا نأخذ شيئا من قاعدة الأمور بمقاصدها. ما أدري هل نتكلم عن قاعدة الأمور بمقاصدها فنبدأ بها، لعلنا نتكلم عن شيء منها ونكمل إن شاء الله غدا. أولى القواعد الخمس الكبرى قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور يا إخوة جمع أمر، والمراد بها الحال والشأن. الأمر قد يأتي بمعنى الطلب، وقد يأتي بمعنى الحال والشأن، فكيف نفرق بينهما؟ الفرق بينهما يا إخوة أن الأمر بمعنى الطلب جمعه أوامر، والأمر بمعنى الحال والشأن جمعه أمور. فالأمر هنا بمعنى الحال والشأن، ومنه قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله في قوله وفعله برشيد. بمقاصدها، المقصد يا إخوة المراد به النية، والنية في اللغة هي العزم والقصد. النية في اللغة هي العزم والقصد. وأما في الاصطلاح فمعناها العام انبعاث القلب نحو الفعل جزما. انبعاث القلب، إذن النية محلها القلب. انبعاث القلب أي توجه القلب نحو الفعل جزما، لابد من الجزم. مثلا نية الصلاة، ما معنى نية الصلاة؟ معناها انبعاث القلب نحو الصلاة جزما. هذه النية بمعناها العام، وهي تشمل النية الصحيحة والنية الفاسدة. أما النية الصحيحة فهي انبعاث القلب نحو الفعل جزما تقربا لله. لأن النية الفاسدة انبعاث القلب نحو الفعل، لكن ليس تقربا لله، إما تقرب لمخلوق أو نحو هذا. أما النية الصحيحة فهي انبعاث القلب نحو الفعل جزما تقربا لله تعالى. إذا عرفنا النية وأنها في القلب، فلابد أن نعرف ما هي الأشياء التي تكون في القلب حتى نميز النية. يقول العلماء: ما يقع في قلب الإنسان خمسة أنواع، اضبطوها، خمسة أنواع. النوع الأول حديث النفس، حديث النفس، وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل. ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل، يعني الإنسان يحدث نفسه. فبعض الناس مثلا يحدث نفسه أنه يعني يسافر إلى البلد الفلاني ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ويسرق ويضرب ويجلس يفعل مشاريع. يمكن يحدث نفسه أنه ذهب إلى البنك الفلاني وسرق 10 ملايين وبنى قصرا وجعل في القصر كذا وتزوج 4 نسوة، يحدث نفسه من غير ميل إلى الفعل، وإنما هو حديث نفس. فهذا هو حديث النفس، ما يقع في قلب الإنسان من غير ميل إلى الفعل. لا يريد الإنسان أن يفعل، لكنها كما يقولون أحلام اليقظة، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. متفق عليه. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني عما جرى في القلب من غير ميل، ما لم تتكلم أي به أو تعمل. النوع الثاني الخاطر، وهو استمرار الإنسان مع حديث النفس مع القدرة على الكف. استمرار الإنسان مع حديث النفس مع القدرة على الكف، يعني مثلا والعياذ بالله قد يحدث الإنسان نفسه مثلا انه ذهب الى فلانة من الناس، اما مغنية ولا ممثلة ولا كذا، ها، وجلس معها والعياذ بالله يمكن زنى بها، يحدث نفسه وهو قادر على ان يكف نفسه، لكنه يستمر في هذه الخواطر، نقول هذا خاطر، انتقل من حديث النفس الى كونه خاطرا، وهو ايضا لا يؤاخذ به بالاجماع، لا مؤاخذ به بالاجماع. وان كان الحزم كف النفس عن حديث الشر، هذا هو الحزم، لكن لا يأتم به الإنسان. النوع الثالث الهاجس أو الوسواس. الهاجس أو الوسواس، وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير اختياره. إن قال لنا قائل ما الفرق بين حديث النفس والهاجس؟ قلنا الفرق أن حديث النفس باختيار الإنسان هو الذي يحدث نفسه، أما الهاجس فلا، يهجم على الإنسان بغير اختياره ولا يستطيع أن يوقفه، وهذا هو المعروف عند أهل العلم بالوسواس. أحيانا تجد أنه خطرت في قلبك خواطر لا تريدها، تكرهها وتبغضها، لكنك لا تستطيع أن تكفها، تستمر، هذا هو الوسواس، وهو المسمى بالهاجس. وهذا لا يضر الإنسان، بل وجوده دليل على عمار القلب، لكن لا يجوز الاستمرار معه. تبه. السلف الصالح رضوان الله عليهم كان إذا جاءهم رجل فشكى الوسواس قالوا له أبشر. وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفعل هذا، فقد جاءه شخص وحدثه بوساوس في قلبه في ذات الله، فقال له أبشر أبشر أبشر، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان إذا جاء إلى القلب العامر لا يجد فيه مجالا إلا الوسواس، فيوسوس للإنسان، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الذي لا تكتسبه ليس عليها. والوسواس هل يكتسبه الإنسان؟ لا، يهجم عليه فهو لا يؤاخذ به، لكن لا ينبغي للإنسان أن يضعف للوسواس. يجب على المسلم أن يعتقد أن الوسواس لا يضره ولا يعمل عملا من أجل الوسواس ولا يترك شيئا من أجل الوسواس أبدا. يعني يا أخي أنت توضأت، وبعدما توضأت جاءك الشيطان قال أنت ما مسحت رأسك، وتكرر عليك هذا، يعني إذا لم يتكرر يقول العلماء افعل مراغمة للشيطان، يعني إذا حصل منك مرة واحدة جاءك الشيطان قال أنت ما مسحت رأسك امسح رأسك حتى تصرف الشيطان عنك، لأنك لو صليت يلعب بك في الصلاة، تصلي وأنت ما مسحت رأسك، أنت ما مسحت الرأس في الوضوء، فطوال الصلاة وأنت مشغول تدافعه. قال العلماء لا، اقطع عليه الطريق وامسح رأسك. وإذا تكرر فراغم الشيطان ولا تمسح، لأنك لو أطعته طلبك مرة أخرى. فإذا جاءك الشيطان قال ما مسحت رأسك، قل ما يضر، وهو والله ما يضر شرعا. جاء الشيطان للإنسان قال خرج منك ريح، ويتكرر من هذا يقول ما يضر، والله إنه ما يضر وصلاته صحيحة. بعض الناس يتصل يقول يا شيخ والله إني أتوضأ ثم أحس أن ريحا خرجت فأتوضأ مرة أخرى وهكذا، فأقول له يا أخي لا هذا وسواس، يقول لا هذا مرض. فأقول له شيئا واحدا، هذا الشيء هل يأتيك طوال اليوم أو يأتيك عند إرادة الصلاة؟ إن كان يأتيك طوال اليوم وأنت في العمل وأنت كذا فهذا مرض، وهو بحمد الله يعني كسلة البول، تتوضأ ثم لا يضرك إذا حصل شيء حتى يخرج الوقت. وإن كان لا يأتيك إلا وقت الصلاة فهذا وسواس قطعا. ويقول أهل العلم الواجب عليك أن تتركه ولا يضرك. قلت لا تعمل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس. لا تعمل شيئا كما قلنا، جاء قال ما مسحت رأسك لا تمسح رأسك إذا كان يتكرر معك. جاءك وأنت تقرأ في القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ في المصحف، فجاءك بالوساوس، قد يأتيك بالوساوس في ذات الله وأنت تقرأ في المصحف، لا تغلق المصحف من أجل الوسواس، بل استمر في قراءتك واعتبره سفيها يتكلم من وراء ظهرك لا يضرك أبدا، لأنك لو أغلقت المصحف جاءك مرة وثالثة ورابعة. أما إذا استمريت فإنه ينصرف عنك. إذن هذا يسميه العلماء يا إخوة بالهاجر، وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير اختيار منه، وهو لا يضر بإجماع أهل العلم. كم واحد ذكرنا؟ ثلاثة. الرابع الهم، الهم ومعناه ميل الإنسان إلى الفعل من غير جزم، يعني رجح ميل الإنسان إلى الفعل من غير جزم، يعني أحدنا اليوم الآن يقول غدا من شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان ويقول تعرض فيه الأعمال على الله وأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم، فأنا أصوم غدا، مال إلى الصيام لكن لم يجزم، هذا هم، لأنه لا زال مترددا يمكن أن لا يصوم، لكن الراجع عنده أنه سيصوم. فلو سأله شخص قال له هل سنصوم غدا معا؟ قال الظاهر أني سأصوم، الظاهر لا زال مترددا. هذا يسمى الهم، الميل إلى الفعل، وقد يقع في الخير وقد يقع في الشر. قد يميل الإنسان إلى الصيام لكن لا يجزم، وقد يميل والعياذ بالله إلى الغيبة أو الكذب ولكن لا يجزم. يعني مثلا تأخر عن العمل، تأخر عن العمل فيحدث يعني نفسه ويميل إلى أنه سيقول لمديره أن والده تعب عليها اليوم صباحا، واضطر للبقاء معه، مال إلى هذا، لكنه لا زال ينازع نفسه، لا زال ينازع نفسه، لم يجزم، لكنه يميل مال إلى هذا ورتبه في ذهنه ومال إليه. هذا هم، ولكنه هم بسوء. هل يؤاخذ به الإنسان؟ الهم إن كان بخير يثاب عليه الإنسان وتكتب له حسنة. وإن كان بشر وتركه الإنسان تكتب له حسنة. وإن كان بشر ولم يعمله الإنسان لا يكتب عليه شيء. تبيه، هذا فضل الله. إذا هم الإنسان بخير فلم يعمله كتب له حسنة، وإذا هم بشر فتركه كتبت له حسنة، وإن هم بشر فلم يعمله لمانع، منعه مانع، فإنه لا يكتب عليه شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإذا عملها فاكتبوها بعشر حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جراء، يعني تركها خوفا مني، ولذلك اكتبوها حسنة. ولذلك قلنا إذا تركها تكتب له حسنة، لكن إذا تركها لمانع ليس خوفا من الله ولكن لمانع فإنه لا يكتب عليه شيء، لا يكتب عليه شيء، فإنما تركها من جراء. وهذا حديث صحيح مسلم. طيب الخامس، نحن ذكرنا كم؟ أربعة. الخامس العزم، وهو عزم الإنسان على الفعل من غير تردد، وهذا الذي قلنا إنه النية، الذي قلنا إنه النية. وانتبهوا، هناك أمران مهمان هنا، انتبهوا. الأمر الأول نبه له شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو أن العزم لا بد أن يكون معه عمل. العزم الجزم لا بد أن يتبعه عمل ولو بجزء من الأعضاء، لا يمكن أن يوجد جزم من غير عمل أبدا. الأمر الثاني أن الفعل يدل على الجزم، أن الفعل يدل على الجزم والعزم. يعني مثلا أذن العشاء، توضأت في بيتك وذهبت إلى المسجد ووقفت مع المسلمين، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد أن تصلي العشاء؟ إذن فعلك هذا يدل على نيتك. فلو جاءنا إنسان قال: يا شيخ أنا والله ما أدري، ما أدري أنا نويت العشاء أو لم أنوي، نسألك: أنت جئت من بيتك إلى المسجد؟ يقول: نعم. وقفت مع المسلمين؟ نعم. طيب ماذا تريد؟ تريد تبيع وتشتري، ولا تريد أن تصلي الظهر وقت العشاء؟ أنت تريد صلاة العشاء، إذا نويت، الفعل يدل على النية، انتهى. إلا إذا قال لنا: أنا متأكد أني قبل التكبير غفلت ونويت صلاة الظهر، أنا متيقن أني نويت صلاة الظهر عند التكبير، قلنا: لا، لا يصح هذا، لابد أن تنوي العشاء. إذن يا إخوة الفعل يدل على الجزم، والجزم لا بد معه من فعل. طيب ما الحكم، ما حكم النية؟ هذا ما سنتكلم عنه غدا إن شاء الله في مباحث النية، سنتكلم عن محل النية وعن شروط النية وعن قلب النية وعن أثر النية في اليمين. إذا قال الإنسان لامرأته إن خرجت فأنت طالق، ما أثر النية في هذا؟ اليمين، يمين الطلاق. وعن أثر النية في العقود كالنكاح بنية الطلاق. وعن أثر النية في الثواب والعقاب. هذه المباحث كلها سنتكلم عنها في جلسة الغد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.